ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام، من نبدأ درسنا؟ سلا لا إله إلا الله حد سلا سورة الإخلاص حد لا يتنمر أنها تأدل ثلث القرآن تملك تنال وده ترجم النيل. قال الإمام ابن القيم: والأحاديث بكونها تأدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر بل النبراكم. ابن القيم رحمة الله عليه من الله: والأحاديث حديثه يكون بكونها سلمه هنا يمنعكرو تعديل ثلث القرآن القرآن عند سوتينا من متأت أمامنا مستكاكلوا يمنعكرو حديثه يمن مستكو حديثه تكاد تبلغ يدر صلوا مبلغ التواتر درجة يدر صلوا بالوال مبلغ التواتر يدر صلوا تواتر الندرجة يدر الحديث بتأم صحيح النجلا حديثنا مالتي بتأم صحيح النجلا حديثنا حيث يقول الله جل شأنه إلا هجالو جيكاكشن اندهيلال قل بلاكتو هيا محمد أنت محمد هوي بلاكتو. وفي هذا قل بميلو كالوس دليل من رجال على أن القرآن قرآن كلام الله يا الله تعلمهون. إذا لو كان كلام محمد يا محمد نبجر بهون ما نرو أو غيره وجللاتو بهون نرو لم يقل عيل من أفر قل قل عيل من أفر قول بلو يعزز أكالك هو على علم على اسمه والله الواحد الأحد ثم الله الذي القرآن هو كلام الله وليس كما تكون هو وكما تدعيه الأحباش. قل أي محمد أنت محمد هوي بل بل على أكال عليك هو على بل على أكال يكسون يكسون الله أحد يمنو يعني يعمل يستيهون. قل بل تبلو يعلو بل تبلو بل على أكالك هو على علم على اسمه والله قول إني لو راسو أي يا محمد أنت محمد هوي بل يا محمد أنت محمد هوي بلد. وفي هذا قول بني لو قالوا استمالتنا وفي هذا دليل من رجال على أن القرآن قرآن كلام الله يا الله كلمهم. إذ لو كان بهون ما نرو مالتنا إذ لو كان بهون ما نرو كلام محمد يا محمد قال ما بهون نرو أو غيره ويجير لا سو قال بهون نرو لم يقل عائل من أفضل من عيد النبر قول إن النجر عن ناقين النبر معروف قول بسوان من عيد التكم من دلت نجر الله أحد الله بكينانو الله مسيئلو بسلطانو بدل جيتم باقفت آترون السنين من أسل يلو عندنا ما لك بكار الله يكتري أحد بكار الله يكتوى الله واحدنا أحد الله يلو يكتوى واحد ما لك من دلو يا أحد قطر النمبر لمن جرنا أحد مالكين عند بكم يا مالكين من مني مثله يلا بيتير له سكر من نتاج فرن يلا الله أحد الله بكم يا أي واحد عندنا فقطر ما عندنا لا نظير له بيتير له يا أحد ترجمنا واحد بالتونة تقوم يسوع واحد أي واحد لا نظير له متجمر الله بدم مالكين قطر بالتالي لم أحد يتبعه بكم يا عندنو بتنيانو بيتيلو اي واحد معناتن بقدر عندنو جهاتن لا نظير له بيتيلو ولا وزير منستر يلو ولا مثيل كنص اطار يامتايا يلو ولا شريك له عبدار يلو يكل يا احد ترجم واحد ان احد عندار يلو معناتن الله احد الله بتنيانو اي واحد بقدر عندنو لا نظير له بيتيلو ولا وزيرة من استرم مكجن يلو وزير مالك من استرم مالك ولا مثيلة يمن نتأثر ويمن مثله من الله ولا شريك له أبكر يلو يا أحد ترجمنا يهود كلا جبات ترو الله أحد الله من دونه مالك بتشينانه مالك بتشينان بسلط آمن بتشينان بمسكرم بتشينان الله الصمد يمن لون من الملك الله أحد نجد الله الصمد ما لتجدمه عايز تجده الله الصمد الله ما تجانه الله ما شيفانه አላህ መጠጊያ ነው አላህ ሱመድ አላህ ሁሉም የፍጥረታት ሁሉ መጠጊያ ወይም አላህ ሱመድ አይሰጅዱ ለዲ አለቃ ነው አላህ ተቆጣጣሪ ነው አላህ አለዚ ከሙለ ፊ ሱደዲ በስልጣኑ የተሟላ ወሸረፊ በልቅናው የተሟላ ወአዘመቲ በልዕለ ሀያልነቱ የሞላ ገና ይሞላል የሚባል ነገር የለም ስልጣኑ ይሞላል ማለት ነው ሞልቷል ሶመድ ማለት ነው በስልጣኑ የሞላ ጫፍ የደረሰ ማለት ነው አላህ ሱመድ ማለት አይሰጅዱ አለቃ ሐላፊ ተቆጣጣሪ አለዚ ይሐለቃ ከሙለፍ ሱደዲ በስልጣኑ የሞላ ወሸረፊ በልቅናው ሙሉ ወአዘመቲ በልዕለ ሀያልነቱ ሙሉ ማለት ነው ሶመድ ማለት ወፊህ እዚህ ሶመድ የሚለውት ጀሚዑ ሲፋቱል ከማል የሙሉነት ባህሪ ሁሉ ይንጸባረቃል የሙሉነት መገለጫ ባህሪያት ሁሉ ሶመድ ይስጣሉ ወለዚ ያ ጌታ ነው ሶመድ ማለት አላህ ሶመድ ማለት ሌላ ትርጉሙ ወለዚ ያ ጌታ ማለት ነው ተስሙዱ ኢለይህ አልኸላኢቅ ፍጥረታት ሁሉ የሚሸሽበት የሚጠጉበት ማለት ነው ተስሙዱ ኢለይህ አይተቅሲዱ የምታስበው ማለት ነው የምትሸሽበት አልኸላኢቁ ፍጥረታት ሁሉ የፍጥረታት ሁሉ መጠጊያ ማለት ነው መሸሻ ማምለጫ መጠጊያ መደገፊያ ማለት ነው ሶመድ ማለት ሶመድ ማለት والذي تسمد اليه الخلائق فطرتها كله ودسه يمتقبت وتقصره عسبوت يمهدبت معناته عسبوت يمهدبت في جميع حاجاتها بغدايا كل فطرتها كله يمتششبت عقل معناته في جميع حاجاتها بغدايا كله ومهماتها بمياساسبات نجر كله يمتششبت معناته فطرتات بمياساسبات غداي يمتششبت حيال جهه معناته الله الصمد معناته الله الصمد معناته من مالك ها الله الصمد معنى من مالك يا فطرات متجيا مالك نو عندي يا فطرات مشيشا بحاجاتهم ودس يمشيشوبت مالك نو عندي ليلى الله الصمد مالك فكن اللي ادركاش من نظركم انا كنت صوت ترجم قال له على الكاس ها صمد معنى من مالك يا فطرات متجيا عندي بس القانون مولو ها የማይበላ የማይጠጣ ሁሉ ይደለው ማለት ነው። እየሰማሉ። ከነታኑ ውስጥ ገሙ ነው አይተጂዱ ለዲ ያ አለቃ ማለት ነው። እያንዳንዱን አረብኛ ብቻ አይደለም እኮ እንዳለ ኮንሴፕቱን መረዳት አለበት። ሰይድ አለችዋል ለብቻ ለሁ ያለው ለብቻ አለዲ ያለው ለኝ ብቻ ብትተረጉሙ እንደምን ቋንቋ ነው? ዘውቶች ማለት ውስጥ ያለውን ጭብጥ ሐሳቡን ካዛችሁ በኋላ እያንዳንዱ አረብኛ ለመረዳት ሞክሩ። ነው ተስተናል። الله الصمد ማለት የ ፍጥረታት መሸሻ ማለት ነው። ፍጥረታት የሚሸሹበት የሚጠጉበት ማለት ነው። الله الصمد ማለት የማይበላ የማይጠጣ ማለት ነው። الله الصمد ማለት በስልጣኑ ሙሉ ማለት ነው። እክኒ الله الصمد ማለት አይሰይድ አይ ማለትም አትሰይዱ አለቃ አለዚ ይህ ባለ ስልጣን የተቆጣጣሪ ከመለክ ሱደዲ በስልጣኑ የሞላ ወሸረፊ በልቅናው ሙሉ ወአዘመቲ بلئ الحيالنته مولو معناته صمد معناته وفيه اذ صمد من لو قال جميع صفات الكمال يمولونت باهري كله عنده علقانو لئ الحيالنته الله نقن الله سنن بقى يمولونت مجلسه من مهون علبت معناته حرطا مهون علبت دين على ما يستقدر حيال كده اواقي مهون علبت ذل قوه المتين مهون علبت يمولونت باهري كله وسط الله በስልጣኑ ሙሉ ከሆነ በልቅናው ሙሉ ከሆነ በልዕለ ሀያልነቱ ሙሉ ከሆነ ማንኛውም የሙሉነት ባህሪ ሁሉ አለ ማለት ነው። ዓሊምም ነው አላህ ቃዲርም ነው አላህ ይሄ ሁሉ ውስጥ አለ። ጀሚዑ ሲፋቱል ከማል የሙሉነት መገለጫ ባህሪያት ሁሉ እዚህ ሶመድ የሚለው ውስጥ አለ። አንዱ ቃል ውስጥ ማለት ሶመድ የሚለው ዓሊም የሚለውም አለ። ለምን በስልጣኑ ሙሉ በልዕለ ሀያልነቱ ሙሉ በልቅናው ሙሉ ማለት አዋቂ መሆን አለበት ገልጂ ሀብታም መሆን አለበት የማስተዳደር ብቃት ያለው መሆን አለበት። አሰይዱ ለዲ ከመለፊ ሱደዲ ካል ሶመድ የሚለው ውስጥ ይሄ ሁሉ አለ ማለት ነው። ይሄ በዚህ ቃል ውስጥ ጀሚዑ ሲፋቱል ከማል የሙሉነት መገለጫ ባህሪ ሁሉ አለ። ሶመድ ማለት ወለዲ ያ ማለት ነው። ሶመድ ማለት ተስሙዱ ኢለይሂ አልኸላኢቅ ፍጥረታት ሁሉ የሚሸሹበት ማለት ነው። የፍጥረታት መጠጊያ ማለት ነው። ሁሉም እንባውን የሚረጭ ወደ ሀያሉ ጌታ ነው። ሁሉም ኡ የሚለው ወደ እሱ ነው። ወተቅሲዱሁ የሚያስቡት في جميع حاجاتها وتقصده يمتعسبه من خلائق فترتات فترتات يمتعسبه معناته صمد معناته في جميع حاجاتها فقد يقول يمتعسبه معناته ومهماتها باساسابي ان انجبغابي بهونه غدايا فترات كل يمتششبت عقل مالك الله صمد مالك صمد. وفي تفسير الصمد الذي لا جوف له لا اكل ولا يشرب ما يبلا ما يتطاح وجدلو مالك ملائكه صمد يبالالو ايبلوا ما يتطبلوا صمد مالك صوت نغرو سنقطنا من الله احد الله صمد يمن قطنا الله الوهيه انارغاكنا احد الذي لا نظير له ولا وزير له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له احد ستنيا جيفانو بس صمد يمن ما يتنا صوت اثبات يبالالو فذاتي حارتوش ناكو لك نديك كل دغون قط من قرال لم يلد ولم يولد يميلون له قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد الذي لم يلد لم يلد يا الولد جيتا اسكو مالك الله نو يا جيتا لم يلد يا الولد ولم يولد يا الولد جيتا الله اي ليس له ولد لجلله مالك لجلله ليس له ولد ليس له ولد يا الولد مالك على الولدم كون بيت ودي تقول قال لي ترجم عنا مثلا بظاهر وين يولد عدلم مالك لم يلد يا الولد سنن خاص بك عدلم ነገሩ በፋስት ግን ተረጉመም ከማ ሁሉ ዋና ፈጅል ለን የምትለው ፊደል ወይም ቃል ለን የሚለው ሲንተር ቨርብን ፋስት ቨርብ ታደርጓል ፋስት ኔጌቲቭ ብቻ ነው የሚሆነው አልወል ለሚልስ አልወለደም ማለት ነው አልወለደም ከተባለ ወደፊት ይወለድ ይችላል የሚል ነገር ያስገባል ይችላል ይላል አይ ወደፊት ይወለዳል ብሎ ሰው ነው የተከራከረ ይችላል አታ በሶርፉ በዛው በነፈስረው ራሱ ችግር የለም ገና ይወለዳል የሚል አይደለም እስካሁን ክርክር የተነሳው ምንድነው ወልዷል ነው አይደል ለሜሊድ አልወለደ ወይንም ደግሞ ለሜሊድ ማለት በባህሩ የሚወልድ አይደለም አይወልድም ማለት ለሜሊድ ወለም ይወለድ አልተወለደም ለሜሊድ አልወለደም ራሱ ወለም ይወለድ አልተወለደም አይ ليس له ولد لجن يلوم ولا والد ولا جن يلوم الله ليس له ولد لجن يلوم الله አልወለደ ولا والد ولا جن يلوم الله الله لم يلد الولدم الولدم ليس له ولد لجلهم ملك لجلهم له السماء يتكرروا الله عليه وقالت النصارى المسيح ابن الله المسيح يا الله لجنوال وقالت اليهود عزير ابن الله عزير الله لجنوال وقالت قريش قريش دغم من قالوا الملائكه بنات الله ملائكه يا الله كيف لجوتنا شوال لم يلد አልወለደም አላህ ولم يولد አልተወለደም አይ ليس له ولد لجلو ولا والد ولا جن يلوم الله ليه ለተነሳ ጥያቄ ነው መልኩ ስለና አረፈ ብለው ነው ወራይሽ ጠየቁ ያ መሐመድ እስኪ አንተ ጌታ ጌታ ስላለ ይሄ ጌታ አለ መሆኑ ነፋራዎች የሚያምኑታል አይሁዶች የሚያምኑታል እኛ ቁረሾች እናምናለን ያንተ ጌታ እስኪ ግለጽልን ከምን የተፈጠረ ነው አሉ ከምን የተሰራ ነው እነሱ ከወርቅ ከምን እንድሏል ينادي فادي يقولوا قل هو الله احد الله صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد اي ليس له ولد ولا والد لجن يلوم ولا والد ولا جن يلوم لمن يقولوا منا يميولد اكل يميولد ارجنا في متعبك يسون جنزب يدور اندي طورو من دين الله ما يخليك لجا يخليك ليش عاصلكم ولا والد وفيه الرد الذي القران انقص لن يلد ولم يولد يلوث وفيه الرد ملك تتفضل على النصارى النصارى وكلاي ملك تتفضل من بروال الناس المسيح ابن الله بلوال لذا ملك تتفضل ومشرك العرب العرب والمشركون ملك تتفضل من قالوا ناس مشرك العرب الذين الذي مشرك العرب يا عرب مشركون اغاريان نسبوا لله لا الله عادل جولتها الولد لجاد جولتها من بلوه من بلوه مشرك العرب من بلوه الملائكة بنات الله بلوه الملائكة وشاء الله في تلجوش ناكشو بلوه نفس والنفس الملكة فتوى ولم يكن له لفسه إلا من الله خفوا أحد من ما شايله ولم يكن له خفوا أحد أشايله الله أشايله بيتيله اي ليس له مكافئ عكا يلوم ولا مماثل السن يمثل من نتأثر يلو ولا نذير يتأمن له الله ولم يكن له يلو كفوا أحد عن سن يتأمن له عن سن ليس له مكافئ أتأمن له الله قال أتأمنهم يمن نتأثر يلو ولا مماثل يمن نتأثر يلو ولا نذير يتأمن يلو لذي بيولد نورو بيتألو مالتنا بيولد نورو أبطاق السنين يسلال مالتنا بيتألو مالله الله بيتألو ليس له ولد ولا والد بجن اللوم ولا جن اللوم الله. والشاهد من هذه الصورة كذلك كصورة إخلاص يمن الردو ملك من دنو شاهدات يعني من السكرات يعني من نسجو ملك من هذه الصورة أنها يجي صورة صورة الإخلاص تضمنت دوت قيزة بوسوا قواتر ايزالك وينم اقفا ايزالك وجمعات سرسبالك بين النفي والإثبات نيجيتفنا بوزيتف فارت ايزالك نيجيتفنا بوزيتف نفينا إثبات ما تبقننا ما فوق جدن ايزالك ولت نجرنا بوسوا ايزالك نفينا إثبات ميبال نجر ايزالك بوسوا الله بيت ايلوم عشا ايلوم احدنو صمدنو ايه من دنو بوزيتفون ايه بوزيتفون إثبات ايبال البعربية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الذي خوفت ملكه السر من دناشو نفسي ناشو لم يلد الولدم ولم يولد الولدم ولم يكن له كفوا احد اتسيلو صوت الذي خوفت من دناشو نفسي السفراء النفسي نازل شو مالك فلذي فلا الله ظاهري سنجل بين النفي والاثبات من نجل شو مالك الله ابتمنه بهن حين قوم الله عليمنه بهن اللبس هو سؤال على بلدة ما منهم إثبات كجربة ونفي خلالة هي ما أنت مدح وين مسامع يقول الله عليم لو ما لفاتن جهل عدل ما لفاتن فقوله يمي لو قال الله أحد الله بيتلهم أتلهم بالتنين والله الله الصمد الله فترفات مستجانه الله فترفات مستجانه الله سبحانه ملوه ما لفاتن إثبات هي إثبات وقوله يمي لو قال دجمه لم يلد الولد ولم يولد اتولد من ولم يكن له كفوا احد لسوا عن دمك يلو يمي لو قال دجمه نفي ودك ما ادري يعني نفي يبقى لديه نجد انتهاته ما نفي جبت اسوان ايشي سورة الاخلاص نزل لمن بنا مكة اتباهوني كرانو من لمن عم تباطنا لمن مرجانا مكة سورة الإخلاص لمن كرانا من دون السؤال من ملك سال لبلونه هنا مثلا نفينا إثبات لنا تكمو دليلنا والشاهد من هذه السورة يلوكو وأنه سبتهم كوكو أستغنين والشاهد من هذه الآية من هذه السورة كذلك السورة يمن الرد وملك ساكتين هنا أنها تضمنت وجمعت بين النفي والإثبات هنا تتلقوا ليلا من نفينا إثبات يستكمل بس ليلا آية من ملك المثلا لنك القرآن مثلا لم يستعلي من المثل من اللي مثل آية كرسي من ملكته وما وصف به نفسه الله راسني قل لك أدت آية له في أعظم آية أجيك يا آية هلو فتقام تعلق هنا تشوف آية قلت والله الله أعظم الآية من على الإطلاق أعظم الآية كآية هلو قرآن استقال له عنك وشلو تعلق وآية ما نت آية الكرسي على الإطلاق يعني من قد مالته وما وصف به نفسه الله راسني قل لك أدت الجلالة أم الله في أعظم آية كان قصص كلها لا زهون شو عن قصص في كتابه القرآن واستقال له عن قصص بقام تعالى قبهون شو عن قصص تقول له تعالى حيث يقول لم يستعلم يقول جل صلى الله الله الله لا إله إلا ما عبد بحق بتكس كل عملك يمني تجبى وتيحي الله قصص الحي من جزء هي ونو الله القيوم راسني تعالى ليلو تشقون ونو الله لا تأخذه قطعي تقوم سنة عندلت من الله ولا نوم انك الفم بينك قوم الله له لسنو ما في السماوات فسماوات يسال كل يسنو وما في الارض فسبات مدر يسال كل يسنو من ذا الذي ركبت منه يشفع لا يستعرض مثل عنده السجن شناقل لهم يقربوا كف منه الا باذنه براسه فقال انجي الله انت استعرض يبلو شناقل لا يرجو ململوت انجي يعلم يوقال الله ما بين ايديهم بجل الذي تعطوا يعلن كل يوقع وما خلفهم يعلفون من يوقع الله present time ንም ያውቃል አላህ ፓስትንም ያውቃል ፊቸርንም ያውቃል present timeንም ያውቃል አላህ ወላ ይሒጡን አካብቡትን ቢሸይኢን በምንም ነገር አካብቡትም የሰው ልጆች መላእክቶችም ይሆኑ ምን علمي የፍን ዕውቀትም ያካብብ የለም አላህ አላህ አወቀውን ሁሉ ያውቃል የሚባል አንድም የለም ደስ ነብይም ይሁን ወልይም ይሁን መላእክም ይሁን ጅብሪልም ይሁን ረኢስ መላእክ من علمه يا الله ان اوقات يا اوقات اللي بال اعقبوت الا بما شاء اسو بفقدوا ياكلني اسو يفقدوا ياكل النبيات عشان ساوقوا النبيو زاري لا يمفطرون نجر بسيتوت يميطان مزج بتلاقي يفتاق يمطابن فيتنا نغرونا يذان غزي يالنبرن فيتنا انيا هون لا يهونن ينزجو نزجو يترغوا معي يهن يذان غزي هون تناغروا علمه الله الله ساوقوا وسيعا كفوال عقبو يزوال كرسيو ዙፋን ማለት ነው ኩርሲይ ማለት ዙፋን ኩርሲይ የሚባል ራሱን የቻለ ዓለም አርሻ አለ ኩርሲይ አለ ለውሃ አለ ለቀለም አለ ዓለማት አሉ ብቻ እኛ ለማርስ ለጁት ይፈር ነው አይደል እናቀው አንድ ብዙ ዓለም አለ ግዙፍ ግዙፍ ዓለም አለ ያ ሱብሃንአላህ እና አርሽ እንደምናይበት በነ ኩርሲይ አይነት እቺ ዓለም እንጂቢል ነው የምትሆነው ወሲዓ ሰፍቷል ኩርሲዩ ዙፋኑ አስተማዋት ደሞ ይቀመጥበታል ዘዋለ አልተባለ ኩርሲ የሚባለው ራሱን የቻለ አንድ ዓለም ነው። ወሲዓ ኩርሲዩ ዙፋኑ ወይንም ኩርሲ የሚባለው ዓለም ሰፍቷል አካቦ ይዟል አስተማዋል ሰባት ሰማያትም ውስጡ ነው ያሉት ወልአርድ ሰባት ምድርም ውስጡ ነው ያሉት ግዙፍነቱን ተመልከቱ ሰባት ሰማያት ሰባት ምድር ሰባት ሰማያትን ሳይንቲስቶች እስካሁን አልደረሱበትም ህዋ ነው ዝም ብሎ ምድር ላይ ያለው የውሃ ከለር ነው አየር ነው የምናየውን እንደው አላየ የተለያዩ ፕላኔቶችን አግኝቷል ሰማያትን ግን እስካሁን ያመነ የተቀበለ የለም አልተቀበሉም ገና ነው አስተማዋት ሰባት ሰማያትን በኩርሲዩ ውስጥ ነው ወልአርት ሰባት ምድርም በኩርሲዩ ውስጥ ነው ሁሉ ግዙፍ ዓለም የሚያስተዳድር ጌታ ወላየኡዱ አይከብደውም አያስቸግረውም ወላየኡዱ አያስቸግረውም حفظهما እነዚህን ሁለት ዓለማት መጠበቅ حفظ العالم العلوي والسفلي ካቺኛውንም ዓለም ላይኛውንም ዓለም ማስተዳደር ከቶ አልከበደውም አላህ አይከብደውም አያስቸግረውም ወላ ይኡዱ አያስቸግረውም ህፍዙሁማ ሁለቱን ዓለም መጠበቅ ዓለም አልዑሉይና ዓለም አልሱፍልይ ማለት ነው ሁለቱ ዓለም ማለት ህፍዙሁም ካለ ዓለማትን ነው የምንለው ፕሉራል ይሆናል አሁን ለሁለት ነው የመጣው አይላ ይክሪቱ አያስቸግረውም ወላ ይስኪሉ አይከብደውም ሁለቱን ዓለም ማስተዳደር ሁለቱን ዓለም ማስተዳደር አይከብደውም አያስቸግረውም ወሆ አላህ አልዓሊዩ የበላይ ጌታ ነው አልዓሊ የበላይ ነው በታሱም የበላይ ነው በሲፋውም የበላይ ነው አላህ ሁሉም የበላይ ነው አልዓዚም ለእለ ሐያል ነው የኛ ጌታ ለእለ ሐያል ነው ለእለ ሐያል ነው ولهذا لذيهم يتعنقد ይህን መልእክት ይዛለች ያ ሱብሃንአላህ የተውሂድን አስኳል በውስጡ አጥካን ያዘች ዋናውን እንቁ መጥኒውን ማለት ነው ቅባቱን ይዟል ለዚህ ነው አዕዘመ አያ في اي سوره يتنيوم 30 جزء قران اعظم الايه قبلها على الاطلاق كتتجد وهي ايه الكرسي ايه الكرسي هنا ايه الكرسي هنا ولهذا لازم انه كان من قرأ هذه الايه يتنان قد يقرا في ليلته فهنا ليله في انبابات من يزل عليه من الله فالله تسوى اي وجدم حافظ اباك يمدد لك ولا يقربه شيطان شيطان اي قربه من سو حتى يصبح اسكم يا نجادر طوات دغمو لقنو مسرات معناته ما قال الذي في مسرات طوات لقنو مسرات وفي كل بعد كل صلاه كصلاه بوحالا يتين سوره ويتين ايه يقرا سو الله وانجلون يمروال ولو كان مثل زبد البحر اند بحر عرفا بيزام انكو الله وانجلون يمروال بلوال النبي عليه الصلاه والسلام اي تجارتين هذه የከን ያልነካንባት የኔ የተር እንትን ይችላል ቁጥሩ ከሌላ ነው እሱ መሬት ሰማያትን አላህ ፈጥሯል والارض مثلهن ይላል ሰባት ሰማያትና والارض مثلهن ሰባት ሰማያትን አላህ ፈጥሯል ይሄ ቁርአን ውስጥ ያለ ነው ታዲያ ማለት ሰባ ሰማያት ነው ወልአርድ ብሎ ሰባ አልአርድ የሚል ቁርአን ውስጥ ያለ ከነብዩ ሐዲስ ነው የተያዘው ይቺን የቁርአን አያ ወልአርድ ወሚስለሁን ነው ይልና መሬትንም እንደዚሁ ተመሳሳይ ለሰማይ ተመሳሳይ ማለት ምን ማለት ነው? በቁጥር ሰማይ ሰባት እንደሆነች ሁሉ መሬትንም ሰባት ብለው ይተረጉማሉ بعض المفسرين ወይም ደግሞ አይ በመስራት እንደ ይመስላሉ ማለት እንጂ በቁጥር አይደለም ያሉ አሉ። ولكن الحديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث عن من ሰባት እንደውም አይሻ በዘገበችው ሐዲስ ቡኻሪ የተዘገበ ሐዲስ ነው። ምን ያላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من يكتب عشبرا من الارض ሌላ ሰው ድንበር ገፍቶ ስንዝር ታክል የሰው መሬትን ወደ ራሱ መሬት ይቀላቀለ ጥሚቀው የውመል ቂያማ የቂያማ ቀን ይጠለቅለታል ሌላ ሰዲዕ አልአረቢን ይላል። ሰባተኛው መሬት ድረስ ይላል ሐዲስ። ያን ሐዲስ ካገኘ ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይፈሰሩ አልቁርአን ይፈለሁን ያለውን አንደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈሰረ بهذه الحديث الصورة التي قرأتها. أبو هريرة عندهم نبي عليه الصلاة والسلام عندي بزي أنت نادر الربوط أقالك عدد الربوط هنا يزكع يتفرد السبب ينزل تبك عدنا أبو تولى أستمتت من الدبوط أن أبو هريرة أي تبك إيان لي هنا سومي مثل نجر يهنا سوم متى كهلو إيك أنت كربيت وشياك كبار أبو بكر أبو هريرة هيدنا ياتو አረባ አላህ ለከተልጆች ፍቅረኞች ምናምን እየተፈማ አስተዳደር ሰው ነው ይባል ስለቀቀኝ ምናምን ነገር ለመነው እሻልና አለቀቀ። በሁለተኛውም ቀን መጣ ሄደና ነገራቸው ለነብዩ እና ምን አለ እንደዚህ እንደዚህ አለ ለቀቁት አሁንም ዛሬ የሚመጣልሃል አለ እንዳስለቀቁ አሁንም ሲያደርግ ያዙ አሁንም እንደዛው ለፍልፎ ምን ብሎ አሳዘናቸው። በሶስተኛው ዙር ላይ እንደህ አላቸው በቃ እኔ አንድ ነገር ልንገርህ በቃ ሲያዩ በቃ ለቀቀኝ አንድ ነገር ብቻ ልንገርህ አላችሁ። ምን አንተ ካንተ ጠባቂ እንዳይወገድ ብቸኛ እንዳትሆን ሰይጣን እንዳይቀርብህ ማንኛውም አደጋ ነገር እንዳይቀርብህ አንድ ነገር ልንገርህ አላችሁ ላስተምር። እሺ አሉ። አያተል ኩርሲይን ቀራ። አያተል ኩርሲይን ተቀራ ሰይጣን አይቀርብህም ማለት ነው። ይችን ትምህርት ያዙና ቀጥታ ይዘው ማን ጋር ሄዱ? ነብዩ ጋር። ዛሬ እንግዲህ አህመድ ይችላል ምን አለሃል? ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዴት እንደዛሬ ለምንኝ በቃ ተውኩት ምን ማድረግ አልቻልኩም ግን አንድ ትምህርት ልስጥሃለኝ አላችሁ። ምን አያተል ኩርሲይን ቀራ። አያተል ኩርሲይን ከቀራ ላ አይዛሉ አንከ ሐፊዙ ሚን አላህ አላህ ጠባቂ አጣም ሰይጣን አይቀርብህም ማለት እነሆ ወ እሱማኩ እሱ ነው ፈቃድ ፈጃጣከ ወሆ ከዙ በጣም ውሸታም ነበር ዛሬ ግን እውነት ነግሮሃል። ዛሬ ግን እውነት ነገር ማን ነው እሱ? ሸይጣን ነው ያስተማረች። ሸይጣን ነው ያስተማረች። ግን ዕውቀትን ከሸይጣንም ቢሆን ከአህባሽም መውሰድ ይቻላል እንዳትል። ነብዩ አጥልቀውላቸዋል ዕውቀቱ። ከሸይጣን ዕውቀት ከወሰድ ከማንም ከባለጌ ሰው መውሰድ ይችላል፣ ከአህባሽም መውሰድ ይችላል ዕውቀት። ላ እንዳትል እንደዚህ ትበላሻለህ። ገደል ነው የምትገባው። አቡ ሁረይራ የተነገራቸውን ነገር ያውቃሉ ጥሩ እንደሆነ። ጥሩ ምክር ነው አውቀውታል። ግን ሄደው ለነብዩ ነገሩ። ነብዩ አጸደቁላቸው። ዛሬ ነብዩ የለም አጸደቁለት። ከማንኛውም ሙጅሪም ወስደህ ራስን ገደል ለቀ። ያው በክር ኢንስታግራም እኮ ሸይጣን ነው። አንተ ሰውዬው ይበላሽ ነው ምን አገባለሁ? ዕውቀት ብቻ መስለታለህ። እንደዛ አይነት እንትን ፍልስፍናው ስለላችሁ ሲየማ አቂደተኩ ለቲ አሳሱ ጀነ አሽር وما وصف به نفسه يملئ من الملك وما وصف به نفسه في اعظم ايه من كتابه وما وصف به نفسه ራሱን የገለጸበትን አገላለጽ አለ የሚለው ምን ኪታብ ሲአየቲን አንድ ታንቀጹ ምን ኪታብ ከኪታቡ ከቁርአን በሆነ አያ ውስጥ የተናገረበት አለ። አይ ወደ ኸለ ይገባል ማለት አይ ማለትም ወደ ኸለ ይገባል ያው ነው ተመሳሳይ ስልዱም ለፍስታሪካ ባለፈው አረፍተ ነገር ውስጥ ይደመራል። ይሄ ማወሰፈ الله به نفسه الكريمه የተከበረች ነፍሱን አላህ የገለጸበት አገላለጽ ስንል ከኋላ ሳልፈን ነበር ወደ ለክላስ አሳልፈናል። ያን በዚህ ይገባል ማለት ነው። ወና ወሰፈ ቢሄ ነፍሰው في اعظم ايه من كتابي في اعظم ايه በተከበረችው አንቀጽ من كتابي በቁርአን ውስጥ አላህ የገለጸው አገላለጽ አለ። አይ ወደ ኸለ ማለትም ይገባል ሲል ጁምላ ፊ السابقه ባለፈው አረፍተ ነገር ውስጥ ማለት ነው። ጁምላ አረፍተ ነገር ብያቸዋለሁ። አሳቢቃ ባለፈው አረፍተ ነገር ውስጥ ይገባል ያው ነው ልክ እንደ ቁልሁ አላህ ሁሉ ማለት ነው። ቁልሁ አላህ ውስጥ ሁለት ነገር ተጠቅሞ ነው አይደል የገለጸው? ምንና ምን? ነፍይና ኢትባት። እዚህም ውስጥ ያው ነው። አይ ወደ ኸለ ይደመራል ይገባል ያው ነው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ጁምለት ይስተካከል ካለፈው አረፍተ ነገር ውስጥ ማወሰፈ الله به نفسه አላህ ራሱን የገለጸበት አልከሪማ የተከበረች ነፍሱን የገለጸበት የት ውስጥ የገለጸበት? في اعظم ايه ተከበረችው አንቀጽ ውስጥ የገለጸበት والآية آية مالت في اللغة بدي الشنري درق ترقم السنة وفجل على علامة ملكة مالت آية مالت ملكة مالت هذه الآية كبان يتي آية يتي ملكة مالت آية ملكة مالت ملكة مالت زنبلو ريكالو ريكالو ملكة مالت آية الساعة عشرات الساعة آية الساعة آية المنافق ثلاث يبال الله آية مالا من مالك أنقط مالك منك آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم حجر يمن الله لنبي عليه الصلاة والسلام يتناقر الحديث آية المنافق سبال يا منافق أنقط قبل الترقمة عدل لم يدفشنا دون ترقون الزابو طالع من سكب علامة المنافق يا منافق ملكة مالك من الزابو طالع آية هي كونتكستوال يراسي هنا ترقم الله والمراد بها يتفلقوا قد فيها آية سنن هنا الزبوت على يتفلقوا آية مالك طائفة يتوسكنت عرفت نجر مالك من كلمات القرآن كقرآن نجدروس يتوسكنت نجدر مالك الزبوت آية سبالة قرآن آية سبالة يتوسكن عرفت نجر مالك ملكت مالك سيهم يتوسكن عرفت نجر تبوت على يتوسكن عرفت نجر والمراد يتفلقوا بها آية بالملوك قال هنا الزبوت على يتفلقوا القرآن يتفلقوا طائفة يتوسكنت عرفت نجر مالك من كلمات القرآن كقرآن عرفت نجر متميزة يتليت عن غيرها كليلوا يتليت بفاصلة بملجة يتليت مالك بملجة يتليت لمثال الله لا إله إلا هو الحي القيوم ملون عندانو ملون عندانو قرآن آيات الله سيارة بجنة سورة مالك من بني سورة عند سورة مالك مقعف مولون مولون مقعف مالك آية مالك ما عنك أوكي من الأنات عند آية لا يجب أن تتكلم مالك عند آية عنك حياتي اتكسلات هذه الكلمة عند آية تبان لك سورة صارت تكونهم آيات من الله سيارة في الولاد عنك أوكي هنا مالك ذو المراد بها هنا طائفة يتوسن الشارف تنجرنا من كلمات القرآن كقرآن عرف تنجرنا متميزة يتلي عن غيرها كليلو أنك يتليت بفاصلة بملجة يتليت مالتنا بملجة ملجة مالتنا من مالتنا فكتر هذا من اللي الحمد لله رب العالمين عن الرحمن الرحيم هلد مالك يوم الدين سوس زمكاكل كتر الله بفاصلة بملجة تليت هي مالتنا عن آية مالت وتسمى هذه الآية يتي آية تسجر الله تتقرر الله تبال الله وتسمى هذه الآية يتعنك السبالة التي أوردها هنا الزبوت على يام الصوات ما لكم شخو يام الصوات في آية آية الكرسي تبالة يا كرسي آية وينم يا كرسي يعنك السبالة لمن دنو آية الكرسي تبالة كالتلالة لذكر الكرسي فيها كرسي يبال عالم الشعو السنة تزر الزر وشعى كرسي السماوات والأرض آية الكرسي تبالة بذي مثلها آية الكرسي تبالة لمثالي آية الكرسي آية البقرة يبال أنت سورة البقرة سورة علي عمران إن لعل سورة البقرة سنن سورة البقرة لماذا سميت البقرة بقرة سورة البقرة لمن بقرة كذلك سلا بقر وين سلا إنس سوا يتسكت يهون على ما لكن كاري سورة علي عمران سنن يا علي عمران بيت سبوت بن سوري أمي أنت بن مريم من نبحنا جري أنت نجر كاري سلا لك سورة النساء سلسلة سلم نحسبها تكتلان مالك يتم آيات وصو آيات الكرسي يتبالك لذكر الكرسي فيها أو صوى سل الكرسي سل التنجر والدليل مرجات على أنها لمهما مرجات مكناتم كهالا سنمت عملنا منه وما وصف به نفسه في أعظم آيات النال كأنك أقول له الجديلات أشبه نسو أنك أقول سنال الجديلات صبر لا تجدينه في عظيمة آيات النار النال يبتلات أكتار النال الجذب بتاعنا الثلاثة منه لمن الجذب لو كلوا الثلاثة عبلته أعظم بس الثلاثة الدقري فتتكمو كالتبالي والدليل مرجات على أنها لمهنة أعظم آية يعني كل يبلاي يلاكتش هنا آية مهنة في القرآن في القرآن لمهنة مرجات ما ثبت في الحديث الصحيح بس كسلين حديث الترجات قطعا الذي رواه مسلم مسلم يزجبه سنة مسلمين يذكروا حديثنا عن أبي بن كعب رضي الله عنه ترون الله قبلونا أبي بن كعب يذكروا حديثنا مسلم واستمالة في الحديث الصحيح تقول أن حديث تذكروا الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نبي عليه الصلاة والسلام أيكم سأله نبي أيكم أبي بن كعب أيكم من بلد أيكم عي عي داخل بهن الكون تفسير سنة فسر عي عي يمن المثال وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتاب ابن عي نال معلتم يعني يو تفسيره ترجمه معلتم الزجل عيونه عيو بلا شنو مذكره عيو رجل ما تيجي كان عيو رجل هذا يمن يو عيو رجل قال لك يمن يو سوين عندك هذا عيو رجل يدعي عيو شدانه يشد عبره أي آية يتنوى آيانو في كتاب الله فالله القرآن أعظم الذكبة أن يلات أي هنا آية يتنوى آيانو وقلوا أيكم النبي عليه الصلاة والسلام يمت أي كان يتفسرون دائم إخلاص فما ساعة أن يتقفى يتحرك أي بلا سنة أذكر أي آية نمهن يتنوى أنك أتنو في كتاب الله الله القرآن أعظم الذكبة أن لا تبوت أي استثبتونا فتعاملك هنا أنك يسمعون وبلو نبي عليه الصلاة والسلام وبيبنوا كعدا أنت يقول فزل الفناقين قال إن جهلته الله ورسوله أعلم الله إن ملحسين ويوقوا ولا شو فرددها تجاقموا مرارا فتجاقاني أقربوا للتجاجون ثم قال أبي أبي إن جهلته بنك الرشا آية الكرسي على السمن تجمو تجمو تجمو أي آية في كتاب الله أعظم أي آية في كتاب الله أعظم الله رسول أعلم أي آية في كتاب الله أعظم الله أعلم على النامس الرشالي فرددها نبي دقاق موسي طيقت مرارا فتدقاق موسي طيقت ثم قال كذا اندهالة قال أبي أبي اندهالة من على آية الكرسي آية الكرسي نعات على الشمال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي اندهالة من على ليحنك العلم هذا المنذر قال إن كان دست على جس ذل فعلم حدثت إن كان دست على هذا ما السنادي تهوال ما لسنا ليحنك العلم ليحنك العلم هذا المنذر عندي صوتياتي في ملك أي كهو ليحنك العلم كمان ليحنك العلم كمان لا مالك من مالك إنه ليحنك العلم تهني أمانة ما تجسك مالك إن كان دست على مالك تبشير عند مالك ليهنك العلم هذا المنزل إن كان دست على هذا المنزل حديث وطال مالك فلذي أعظم آية في كتاب الله ما هي آية كرسي رات مالك أعظم تبلون التطيق وسبب كونها يمهن ومثل يتجزم أعظم آية لمن أعظم آية تبالك نبي عليه الصلاة والسلام أعظم ناس بلوال من رجاتيني هنا يهن ما أرق لمن لتاقيني صالح كتباله لعله يهده لسلاك وسبب كونها يمهون ومثل أعظم آية يعني كل جد يلاقت تنكس مهونان يهن مع رجاجين يسبر لكن لما اشتملت لما اندقل لما اشتملت ثلاث كات تفجنه لما نميهونه لما لما جزي نميهونه لما برد شوتر برد لا يتمتع لجيت نميهونه لما يذهب فخصم على هيدا من نميهونه لما جاء فمتع جزي نميهونه لما عقل اللما على دقمه ليلة فرقم يعمل لما بدو لما او نزل لما بلاك شكره لما اشتملت عليه ثلاث كافة تكنو من الاخطة فلا يزكنو اعظم آية يعني كل يلا كتا انك تكون السبت مثل يتو لما اشتملت عليه يا كافة تكنو نجر فلال لنو من هون السو من اثبات اسماء الله يا الله ان سيامي بوس ويزالك وصفاته يا الله ان بحري بوس ويزالك وتنزيه الله ان ما اتريعو كله اسوالو اما لا يليقوه ما يسمى نسو يما يهون ندر ما تريه له السؤال لا تأخذه سنة ولا نوم يهتنجه السؤال الحج القيوم يملون إذلك أعظم الأسماء كالله في جامع يوسف الجيك بتعام تعالى الله سمو سنبالو طول السؤال من النمس الحجنا على قيوم القرآن سوى سبوتا بالسنة الجيك الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي آل عمران دمو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الزوم جمّر عن كثمي وفي سورة أهل وسلم وعانت الوجوه للحي القيوم نجسوس بسنة الحي القيوم نبي عليه الصلاة والسلام من بلوه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث بلو دعاء دركنا يا حي يا قيوم إن دخولك أسماء الحسنى فالآن أعظم الأسماء نفسه فالنزه الله أن يتأيك أوتو قابل جنا يملك من بلوان النبي عليه الصلاة والسلام. والله آخر من هذا نزهن كل السيامي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم هن قدينا وتعلي يا الله يا حي يا قيوم زوجة صالحة آمين. لما اكتملت سلاكة تتكنو عليه من إثبات أسماء الله يا الله هم سبيان ونسي بوسطوة ثلاثة وصفاته يا الله هم بحري بوسطوة سلاكة تتكنو لهم سألاك ما أرجع بنسي وتنزيلي لا الله أما لا يليقو به لسو فالسجار يما يهدنا لسو يما يسمى ما النجر ما أسرع أوسطوة ثلالنا لا تأخذوه سينة ولا نجر. فقوله تعالى يميلوا الله قال إن الملكة يعلم زرزور السلي قبر فبلوانا جنانا خلات النفع درجوان أعظم لمن تبالك نبي سلالونا لمن يهن درجة الكبير الثالث لعله يلوهن سلال من سلال لبات يلوهن سلال بسبب كونها لما اشتملت من أسماء الله وصفاته وتنزيه من كل سلاجة لهم نعم. فقوله تعالى الله لا إله إلا هو من الملكة الله الله لا إله إلا نعبد بحق لتتكل عملك يملك جباوي الله إلا هو السنجي إلا هو يملك الله لك من نفع السنجي مالتم إلا نعبد أي مالتم لا نعبد بحق لتتكل عملك يملك جباوي الله إلا هو السنجي السنجي بتتكل عملك يملك جباوي الله الزلاي داقمني داقمني فتقام بزوك الزيك أرتاح شوال فوصل الصلاة ما كفوا شوال كارتان عزل لا إله إلا الله مالك كالله سبحانه عري إلا مالك عري إلا مترقوب كالله على من مسكري مثل إلا مالك عري إلا نو تتكلو على من مفتر إلا كالله قني لا إله إلا الله ترقوب عري إلا هكي رجلي والله هذا رأس رجلي نبطع معطر وابهم لا يراسو فيهون كالله سبحانه عري إلا ملو مترقوب مالك لا إله جيتها إلا مفتر إلا الله كالله آو إلا مترقوب ولكن لا إله إلا الله ترجم إيه بيهون نورو أبو جهل إنا نبي جاي تعلم من الدر ممن من السماعات اللي فتقروا ما النوب له بالتأيي قاتوا الله لو يلوها لنا أبو جهل سبب الوال أبو جهل لا يتعلم من الدر لا إله إلا الله ترجم إيه بيهون نورو ولا إن سألتهم قرآن اللي قرانوا خونه ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض سيقول إن الله ولا إن سألتهم من خلقهم سيقول إن الله بدون كلام يتنكروا يفتقرات ما النوب له بالتأيي قاتوا الله لو يلوها لا إله إلا الله كوني فتراتو عامل كل شيء تقول لي دلوني تتعلق نبيه لا إله إلا الله كالله عامل كل يمك يبقى وإلم فتصم عامل كل تسترين عامل كل يمك يبقى أسو بالتالي لسو سجدو سلطاتو لسو سجدو رداتو لسو عدلكو ششت مودسو فوقتا مودسو عدلكو يهن سلواتو نبي عليه الصلاة والسلام منارو أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاز فمن لا توسي ودان بيت أمر عسون دسو سمتو سلطان يهدك مبت أمي جرمان لا ايو فتعالي جن مريس سمعتني فتعروا ما انو تبلو بيتعيقوا ما انو بلو ملسوا نبتر الله سنزل ايناه الا الله لمن انبيانه لمن انبيانه اللي خلاك شوال كان يازنن سو قريشو تشو لا اله الا الله سنكم جبتوا شوال انبيانه ان نلم لمن انبيانه صوصمته سلطات عوث المعملك لك اربات شوره ترقومون ترقوا تعلقونا من انبيانه لا اله الا الله كالله مريس سمعتني فتعالي ان لنجيه النورو احلو وسهلن يتقبلوا تنبتر جن تركمون ليه من التردد ما عندي على بس مكنا يسلك التردد ما جينا نرجع شاعية جي قيل المسلمين يقولها يتكلمها وتمر على ألسنتهم ولكن لا يعرفون حقيقة معناها سبحان الله من أجل ذلك فسروها لا إله إلا الله مالك لا خالق إلا الله قال الله سبحانه أري إلا مالك نوال يتم في ما تكروا لو تكلموا حبابا ولكن لا إله إلا الله ترجو مارد النفس قل لي لا بر فالصوال من الله سبحانه وتعالى لم أو هل الزعب تلقى الجيلاني ما سكت تسلا لا ملل من تسلا لا بس تاكل مش بتسلا لا لا لا إله إلا الله القدس الله سبحانه وتعالى لم أو عندنا أني سيدنا قادر وين مدمو عبد القادر الجيلاني فتعالى ما شو على القدس يين سواسون لا إله إلا الله تركوا يعني يوم بر كفتو ترددوا كتاف كتاف ترقوم زي كتاب العشاء يعني يوم بر كفتو من يوم الحين ما جري عليه هذا رأسي وما سواه كسوة جلو كسوة كالله جلو فعبادته من ملكه من أبطل الباطل يكنت كنتنه من أبطل الباطل باطل كنتنه أبطل مالك فطلات الجبلينه اجيك بلشو كنت مالك واقع فعبادته أسل ما ملكه كجيتاو الله تعالى أفعل المملكة كعبادة من أبطل الباطل. الحج الحج يلون المملكة. الحج مالك من جزم هيو مالك. مجمرة من اللوم مترشة من اللوم. يجيتا تنهيوت مجمرة مترشة اللوم مالك. من جزم هيو الله. هو أجل من أبدي. الحج الحج مالك أي الدائم جنس ألموي الباقي ودفت جنس ألم النسج مالك الدائم الباقي كما ساتين ترقم الدائم جنس ألم جنس ألم الباقي من جد مالك الباقي كريطاني الذي لذيكيتا الحج مالك ترقم هنا الدائم الباقي جنس ألم النور مالك الذي يهجيتا له للسنو كمال الحياة ملوهي وتي السنو يتولد من البلد يتولد من حي البلد فملكته الله بحري لنا يتو بحري عربي يو المفاصلة ترقم بنا المفاصلة يخرج الحي من الميت كموتا حي من الفترة الحي البلد يتولد قندان الحي في البلد عرف اللهم الحي تبلد الحي الحي عربي يو المفاصلة ترقم بنا المفاصلة عربي يو المفاصل ترقم تمساسين مع الحي الحج مالت الدائم الباقي ذن فعلم سيوهن يمنون الذي نفسه له كمال الحياة ملوه وتسنو ملوه وتسمو الله وتمالت يسنو إنا بودلوه وتسنو مجمع يعملن كجزي كزمنات بوهالاني مستانا كجزي بوهالا دمو ياكت من لنا لن يدعنا إن موصلن من الكامل والذي لا جتا لا سبيل من من جريل للفناء عليه السلاي فقال لجرسدت من المجار الشيخ له كمال الحياة ملوه وتسنو يسمو الله وتسنو يوتنا والذي يجفع لا سبيل من المدارس من قدر للفناء عليه بس لا يتخاف لمن تأت من قدر لم سبيل الحج ما لك من تكون قلت أتوان الدائم الباقي من ما لك الحج من البحر لما انتصرت نسول جن لليلة لفترة انتصرت الله يسمو من مساسل يترقو من مساسل ياسيزن ياسيزن النسو قلني الحج يمساسل الفلالو شوها يمت عبدالنال وين مماسل يمت عبدالنال ليس كمثله شيء يالو يهنن عمدتنا الرس من انجلسة القوطة الحج يالوني الله انت ما يترقو يشيش عبد لا سرع ابو فإيش على القيوم؟ على القيوم ما لا تقدمه على حجيه هنا ترقمه من تعلم النمر يتمو الله يوتي الله السنة يتخل لذلك سبت من هم الدارسة قدانا لده حيار جدا على القيوم ما لا أي الزائم أي القائم يقوم بنفسه راس يسالة المقيم يقوم لغيره لليلان يقوم راس شنو للان يمكن ما لا القيوم ما لا القيوم صيغة مبالغة للصرفيين قيوم ما لا سيعل بميلو كمتا سيعل منه قاموا بالقائم قائمنا قيم الله قائم مالك يقوم مالك ولا راب قيم جن راس مقوم لليلة مقوم كل سنت القوم عند الله جيسا قيم صفة مبالغة قيم سيعل على قيم مالك أي القائم بنفسه راس يسال براس يقوم من المرجع خير ما يسلق مالك راس بك يسال هذا الله هم تاموش كان المقيم لغيره لليلة مقوم راس شلو للوسن من المثل راس شلو على من يستدبر الله على من يستدبر فهو الله غني عن خلقه كفطرته يتنقاد كان والله كفطرته يتنقاد كان عرشن ما يفلقهم كرسيين ما يفلقهم ملائكان ما يفلق انسان ما يفلقهم جنن ما يفلقهم منهم تسعوا الا عالم باند لا يتنقوا بليلة حجال وجيفاتشن لاي تنقاد تسعوا الا كل ملائكهم انسهم جن فهو غني عن خلقه كفطرته يتنقاد كان والله وخلقه فطرته يسو فطرته محتاجون اليه ودسو يفلقوتان ادرجن نقو الى ملائكاوتم ودسو يخلجم ودسو جنوتم ودسو عرش كرسيم ودسو فسو يفلقا وخلقه محتاجون اليه وقد ورد انهم تنبروال مأسوال وقد ورد مأسوال درسون ان الحج القيوم يملو سم خلص سموت وهو الاسم الاعظم تعلق سياني هنا وتبوال الذي يهتم إذا دعي الله به الله في لما نبس أجاب ملك النساء الله في تجيك ملك النساء الله أوش يبالبت في الملك يسبت ملك يسبت أعظم الأسماء يبالب اسم الأعظم على الله يتكبر في يموت ولد في يموت النسمة نبينا وهو الاسم الأعظم على حد يلقى جميل ملو هو هذا الوال بحد اسم الصال وقد ورد ما نتبع حد اسم الصال ملك ما تقول ما نتبع أن الحج القيم الحج القيم ملو هو الاسم الأعظم على في يامي يبالب الذي من سيامي إذا دعي الله به زاد عندكم إذا دعي الله به الله لما نبت أجاب ملك ستب وإذا سئل به فالنزل ستيب أعطى الله يتفيك أو النجر ستب لما ملك ستب لدلالة اسم الأعظم لمن هنو على الحج القديم ثم دي تتكبر سيامي هنو كتبانا لدلالة الحج على الحج يملو يتفق مال من على اتفاق الذاتية يا أكال بحري يذات بحري سيز ودلالة القيوم على القيوم يملو دقم من يتقمل على الصفات الفعلية يدرجت البحري يذات بحري يدرجت بحري ثلاث بحري أتوش نتكلم يذات بحري الحي يتنيتم حي مالك يوز كمن قارت تاجن كذات قاري تاجة بحري علم يمن ملو نجر هيوت حي يمن ملو قدرة يمن ملو النجل نجل كمن قارت تاجة ناسو كذات قاري تاجة ناسو على القيوم سن دقم لرسوش قاني لسويت سقوط هاي المسك لسويت يقوم ما لسه راسن كله لروتشن يمنع تدافير ما لسه القيوم في فصل سياسية يدرج تباهري بالعلم يدرج تباهري رهين يالو يدرج تباهري في فصل ذاتي جانو في فصل سياسية جانو لمثال علي يالو من دني في فصل ذاتي جانو في فصل سياسية في فصل ذاتي جانو في فصل سياسية متعلقون النعمة أيوة صبر متعلقون النعمة أوقات يملون كائن صفة ذاتية معلوم يمنع أشوا النجد في النير مو في ألة مثل صفة في ألية يكون على معنى إيش رحمن يا لو من دين رحمن النا رحيم هو لبتن تنجم يا الله قلنا فوق رحمن رحمن صفة ذاتية صفة في ألية ما قريت شو كله؟ كان ولا؟ رحمن الله صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ ذاتية مالتك لا أكل مجنات مالتك لا مثال محمد كأين وبل يا محمد كلاس ذاتية أو فعلية؟ ذاتية وذات غير ما إلا قط مالتك ولا يلية لا مالتك صفة ذاتية مالتك صفة فعلية مالتك مو عكسه ليلا أوبجكت لا ينهي مالتك لا مثال محمد شرنو بلاش من اللي مثل في أليجان نادر قوانا في إزاي تفعون نجر عيتا كوني تناجركم يراسو بحر ياد الجنوس بشر اللي تجلس على كونة في ألي ذاتي جاي هنا هيدو يجيهو النجر ستما نقدمو ذا انتم في ألي جاي هنا رحمان يالو من دمو بيات والله صفة ذاتي جا عادين وبيتا شكل مالك رحيم مالك جاوو ازنا سنو دي فترة تاس المياد السبلنا ليه من دلو صفة في ألي جانو مالك هل تفعش منه على حاج يملو على الصفات الذاتية يا الله اللي ذات بحرين ومستان تبارك ودلالة القيوم على القيوم يملو دمو على الصفات الفعلية يدل جدا بحرين ومجد يدل جدا بحرياته كله على القيوم يملو وصفا على حاج يملو وصفا دمو من الله صفة ذاتية وحسن ونحو يمي التلايين بروتين وكله يمتلا ولجهن أعظم الاسم الأعظم يتبارك الاسم الأعظم عندي أنا بقول كتير من برا. ربي على كل شيء متقبل عليك. ينور فتين كتاب. فاتوا عليه من تافه فاتوا بوا له كتاب. ولا بيجينا صوت جنب جهان. ربي على كل متقبل عليك. صوفو مروش كتاب لا تمل. صوفو مريم بارس هماري أكتر. إننا عندي جزي. هون زاف لا يوت كيا. زاف لا يوت. تتفو باتو لنزي حال الله سموه بالزهير. الله باروك الله رجيس اللذعين تعيشون عارف أتون من أبلاء في كتاج شو وايد الجاب يوصل لنا عبد القادر الجيلاني النزيف على الله الله باروك ناسو الله رجيس ناسو علماء ناسو داعي ناسو عاطر ناسو نجار الرمو لإسلام يلبس سوت ناسو يا علماء سن سمنا يا رجيس سن سمنا أبلاء في كتاج جام ناسو مريد إني بارو خادمه زم بنو سماه فسمت كونت ملاك متوسيك بتواجهه على جنبك مجمّر الله كبوا السؤال النسيه من سن ثلاث أولا شو كان لك النسيه بيني اللي معنى تعرف الله كبوا السؤال النسيه من نوجه جال لنبني عندي بطاني نجر من نجر الشكرة أنا صافي نجر ناجر زعفوا لا يوتسي زعفوا يزون يزمنان عندك كتاش بحران بحارو لا بحارو عصاف لا يسبل بحارو لا يسبل عزوطة عفوا كفون دي اللي كبلي كزعفوا هنا نجد دمت تسمعين يعني من اسم الأعظم اتكتب عليك حلاطون سم عن سابلا لما هنا اسم الأعظم من نور حسين بس يا نور حسين بل الناجو يا نور حسين هل بيجي توصل اسم الأعظم من مالكنا اسم الأعظم من مالكنا بس جاب طول نور حسين النور يا نور حسين بيجي توصل شافوا عزو ودو تجبا أني كذا فلا يورا ورين النجار عليكم بحارو دار الشحول يعني فتك إجتكم إيه بهل مو هنا الذي والله ينزيه تلا لك سوي سنسم اسم الأعظم بلو عم تسوطان ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اسم الأعظم يعني يا الله انسم على حي بك أجونا يا من نمسم علينا يا نبي سننقع أعظما اسم الأعظم عيبال يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا عشرة الخلق يا فترتات كل يبلايهم يا ملائكة يا جن يا إنسم يا نبيات كل يبلايهم يا جبريل حملاك يا إبراهيم يبلايهم يا سبحان الله بعد الله اكو بقى حملاك وما الناس على الإطلاق على الإطلاق نبي محمد عليه الصلاة والسلام سبحان الله يسعد شو سمي على هنا جيل العسل سمع مكان لنا ودى الجرالة هذا والله اللي كنت الله سمين علم ما يديك علم راسه يديك جذب اسمه سمسكال الحاج على الصفات الذاتية ودلالة القديم على القديم من الودرمة على الصفات الفعلية درجة سلمي قبل غنفه وانا وانا مبو حيزوه الحاج يمنلو يداتا بحرياته الشن يوكلال قيوم يمنلو دبنو يدرجة بحرياته الشن يوكلال فالصفات بحريات كلها كلهم بحرياته يا الله بحرياته ترجعوا يمن لسالو إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين وده النزيخ ولتسجانون إلى هذين وده النزيخ اسمين ولتسجانون الكريمين يلاقوا العظيمين حالناكهون سجانون وده النزيخ سجانون سمن لسا كلهم يا الله باري زتنا زرعي سمهم يهود يعني باري كل يرين من لسوت وده لسنو على حج بملو سرنا على قيوم بملو جروب سرنا جروب ايه وينم صفة ذاتية يعني بالو على حج صفة فعلية على قيوم بعد قيوم سر إني جبوا الله بحرية تشارلو بعد حي سر إني جبوا على حي صفة ذاتية يا أكال بحري ما تجلس أسهل على قيوم دهو يدل جس بحري يا الله يدل جس بحري ما تجلس ماشي لمثال الرحمن على الأرش استوى سمن استوى صفة ذاتية أم صفة فعلية صفة من دون كل سائل ترجمان صفة ذاتية ذاتية نو عرض مريض سمعتن كفت أربوها لانو كعب سبلا يقولين عرم صفة في أليجيان ومعنسو فجل جيب تستقين إيه صفة في أليجيان بمن سري جبال عليك أيوم بمي لو سري جبال عندنا هو العالي الله إلي لها جوالنو يبلاينو بك أدر بسلت آنو يبلاينو سنن بسلت آنو يبلاينو بسلت آنو يبلاينو صفة في أليجيانو ذاتيانو ذاتيانو ذاتيانو مجمران ألوان له الله مجمران يبلاينو مجمران العيان إيه إذا من كلمة الحي سنة أشي إن الله على كل شيء قدير الله قدير من سنة يا الله قدرة إيه صفة ذاتية نفي أليان مجمع بك إيش إنا ظهر يسألن جانا إنا هم صفة ذاتية نفي صفة أليان قروض أهسس قال صفة ذاتية نفي أليان مجانا ها؟ في رجاله فدير جت يمك جلته النجار في رجابله بلاش ولا يعمل النجار ده مزاف رجابله القرآن الثلاث الزمة وفرة في كتنة مي قالوا نجار في فتن زاف جاي قاله يعني تأكشن ليه رابو ثالي هيدو يمك تايو نجار السورة ما من دون مي قالوا في فتن في رجال ويعني تفدير جت ليه را أوبجت ثالي يمك تاش جات جرو فدير جت في فتن في رجاي قاله هذا بس ما هو توصل له نجار ليش فاستفاح في كتلها ترجع إلى هذين الاسمين على كريمين على عظيمين ولكمال قيوميته ولكمال قيوميته فاستفاح في كلها يا الله بهري هل ترجع إلى اللسان إلى هذين وذي النزي كلها على اسمين سموت على كريمين يتلاقونا على عظيمين على اللجهون ومالسون وذي النزي سيان يتم المثال ودولته اسم الأعظم يتبعه ثلاثين اسم الأعظم على الحي صفة ذاتيان وكلال على قيوم صفة فئليان وكلال ولكمالك أيوميته ስለ አላህ ሙሉነትን የሚያስተክ ራሱን የቻለ ለሌሎች የሚቆም ስለ መሆኑን የሚያስተክ لا تأخذه سنة ولا نوم أتيزهم سنة إنجل جام ما يزهم ولا نوم ممكن سن ما يزهم الله أتينا سنة مالت النعات إنجل جام مالت فللا قوانقوا سنة مالت نعات مالت نعات الناسنا ولتو تتكافي وردتنا وهو نعات مالت نوم خفيف كلل على الكلفن قلل حوشين قاعدة من شعورات سمال لجل من دمنا التوقف ويكون في العين عين لا يبكى نعلو لدواي فين يمسوي عينه بكى لن يكتل ايه تنش ليلة من ما انقل اجي من دمنا ليلة اللي يبكى سينا من فرقو مانا قلل على انتقل اما اللي بجيكم كراث الله صلاة الله من الله ايه من دمنا نزال خمامل انجل جام ما يجيزه مولانو من كلفن حسينة انو عاسمة لتنه وهو نو من خفيف قلل لا لن كلفنه ويكونو في العين عين لا يجيزين ناسه فقط بكة عين لا يجيزين ناسه والنوم من كلفك هنا اقوى من السينة كسينة انكر يالون والنوم يوصيو التوية علم حجة رب العين سلوك نوم ثلاثة ما يجيزهم الله وهو سينة مالت اقو الموت وينو انتن نوم مالت اقو الموت يموتون بمنه فانو شنو فالله ويكون في القلب ألب العين وسميه سوى عين فتت قبل انقا قلبه كتينة فكتينة يلا ما قلب العين هذا جانيه ودي أفتح له إذا ثمن تاج سكال كتم بس ذكر لذي بلو كتينة إيه نوما خفيفا ودي لا أفتح شيء له لا تأخذه سنة ولا نوم كل ثم يستبطن لعي الجفاتين له لسنة ما في السماوات بسمايات يالهل وما في الأرض بمدر يالهل ملكا ملكا أو ملكا فبالذي يتنتنهن وخلقا فمفترنهن وعبيدا فبالنتنهن كل النسل ملكا بلو ملكا أو ملكا ملكا كالكو فبالذي يتنتن ملكا بسلطان وخلقا بمفتر وعبيدا ببارنه بمدير بسمايات يالله له لسه فهو الله يملك العالم عالمين يقطعترا العلوي يلاينيونم والسفلي يتاشينيونم عالم يقطعترا يلاينيو عالم سماينا بسمايات يالله يتاشينيو عالم دهو مريتنا مريت يالله لكن كل يقطعترا لسه معنا من لا يلب يتولاري أنا كيف أقول؟ من مالك من دون بيجوال؟ إذا في مئة كرو مالك من؟ من في السماوات ومن في الأرض سنل من مالك من بيجوال؟ عقل الله سين يسوس من في السماوات ملائكة ومن في الأرض مالك دم ما أصل يمكنهم كون نجيم مالك بس بمجد بس ما ملائكة مالك ما كان نجيم جزء قاله لي كلام ما من نوع سكرها ملكا بغالبية الناس أو ملكا بس الآن منهم وخلقا بمستر معادجا ببارنة منهم بمريت بسماعات يالله ليسنا فهو الله يملك العالم العلوي والسفلي طيب لأنه لم تكن نور العالم يكون أكثر يبقى سفرنا من ذا الذي كتب مع النو من ذا الذي كتب مع النو هذا مع النو يعني مع النو يعني أني لن يندلوا على اللي ما عند أحد يهي تجاجه من اللبس تحدي اللبس يتحل اللبس نوعا مع النو اللي يعني ما إنه قصو دفرو إني لا أشعر قبلوني في كل شيء إني ما أشعر كحاله إني حالمته ما إنه شو ما قلني هون أنا أشعر من ذا الذي كفو مع إنه على أحد عن جميل عن جميل يشفعوا يم أشعرك عنده الله ذل بكمه ينسو جيك أرض اللي يمنه عن جميل الشفاعة شفاعة مالك مشتقة من الشفع شف كملوا قال مساجد شفع كملوا قال يسود فدان شف شفت مال من مالتنا وهو جد الوتري ينت على تكاراني هو دي نمبر وتري بالان شفت دمو ابن نمبر مالتنا مشتقاتን የተወሰደች ናት የሽፈሩ እንደው እሱ ዘንድ ሊያማልድ የሚችል ከቶ ማን ነው ማንንም የለም ማለት ነው ወይስ አረ ማን ነው ነውቀው ማለት አይደለም ማንንም የለም ማለት ነው ብያለሁ ምን ብለሽ ሙስተቀጥ ማንንስ ማን ነው ወንድ ሲልቃ የሚነካ ብትለው ምን ለማለት ፈልጋለህ ማንንም የሚነካ የለም የሚያጣ مشتقات من الشفع شفع كمينو يتعذنو شفع مالك وهو ضد الوتري يوتري ينطلع تكاراني ينطلع يقود تكاراني مالك فكأن الشافية شفع تبلو يهن عربية لتتكمو تيسالو فكأن الشافية عند أفتاراتي عند أمالايسو ضم عالاسمو دمرو سؤاله يفصل تياكي إلى سؤال غيره كليلو صوت إياكي جار دمرو باندنت فصيره شفعا اندن دار الرجو تجركونو بعد أن كان وترن يتعلا كهون بحالا حتى بالانجراسي ما عرب يوم السفر من المشتراتي سويو بالا قدائنا الله عندي مروي فلدا هي لما ننوارد يهي عندي دو أنا عندي عندي مسمر المسيد دو أنا يسيو وترن المسيد دو أنا عندي دان عرمو أشتاراتي ونبيو عليه الصلاة والسلام اللي مثل المسالي أشتاكتو ديومو أكلين معرو دلو لين نسل عرم يو كتفكر يبو على مالسل حتى يأشتاراتي ودو أنا يمي تاركو أكل دو أبان دلاي من هنا ولكتو بان دلاي من هنا كيف على هنا بعد ان كان ويتر نقلا كونه بوالا سو يوب سو يشلمن عند نقلا نبر ويتر نبر ليلا سو مستو سيعتركو يشلمن لنت جيتاو اسكو ني يتماقنن ليلا يمي ماقنن لنت ياغل كلتو مماقن باند لاي من هون شفع تبالا سلازي نو ما مالد وينم شفع يميلون قال عربي يتتكمو لذيه نو يالو يشفعو عند سو زن ما مالدو ما نو شفع شفع مالا مشتقه يتوسدنا من الشفع شفع كميلو قال يتوسد وو شفع مالد بجيتري ينقلا تقاراني فكأن الشافي عند أمالاجي مثلا فكأن لك الشافي أمالاجي سوية ضمة عند دمرة سؤاله عند أتكالات كله وإن دمو دمرون دو السرية سؤاله يفصل لمنا إلى سؤال غيره كليلو سو لمنا قر عند لأعلاكم فصيره عند أدرقو تقرقونه شفعا فنج وإن دمو إذن نمبر عند أدرقو بعد أن كان كنبرة بحالة وطرا مثلا كنبرة بحالة عند لك السجارة كلاقلو شفعة بالقطرة عند ذاك وصدونه ترقوم لعله ويتدرده ويالي لما أنه والشفعة شفعة مالت شفعة مالت سؤال الخير للغير شفعة من دينه وكتب على ترقومه شفعة مالت سؤال الخير ملكة من نجر متأيض للغير لليلة أكال مالت قال الشفعة يسكز سوقار مالت من مالت أنت هيدا الزاتو يقاري هون انسو ستا السابق سؤال الخير للغير مليلا عقل ملكا من اجل انك ايك مالك نبيو شفعي هون الله اللي سويت شفعي هون خير انك ايك عالو لليلو اتمالك شفع مالك سؤال الخير للغير بمعنى مالك ترقومو عيس على المؤمن عند امان يليت ايك له ربه يتاول عيغفر انجمر اللب ذنوب وانجل وجرائم بدلنا جفن بعض المؤمنين يكفل امانيان بدلنا يخصموت وانجل مهرات اندادر جلاشتو عند سوفيدو متأييك مالك شفاعة مالك شفاعة مالك سامر ينمى لكم شفاعة شفاعة مالك بمعنى عن يسأل المؤمن عند من يلي تأييكن وربه جيخو عن يغفر اندمر اللك ما انن اندمر راسم ذنوب وانجلوتن وجرائم جفننا بدلوتن بعض المؤمنين كفي الأمانيان يفسهموا تنقفلنا وانجل مهرة تندرق اللاشتو للاو صوهدو متعيك ما نتنو شفع عمل هي قلت لهم من ناقو قلتها تعلم عند عمي يجنن نسوكو أستراك اللي هوني سلا يا نبيين شفعة القدراوني سلوكو أستراك ناشتو شما قل لي مون طالكو يملك عمي قلت عم أستراك عمي حال الله كالله صاروش الله وليوش جراساشتو مدانشتو مكارده قطبو هالا أشتارك هوني شما قل لهوني كربان شافع الله سورة البقرة شما قل لهوني كربان سورة علي إمرا شما قل لهوني كراكران ثم وقت اللي سويه اندي جيم الله شو أشتارك مول طالبتا جيم أشتارك نمي ملم ملو معنو معنو مي ملم ملو أشتارك الله نو يا رسول الله شافع وسنسد إبلو عندي سو الدنيا لهوني متأيك بفتكو منا بفتكو ما يستم عيستم لمن قل لله الشفاعة جميعا أستراك إنك ملوب على الله وتفرسر لعنك يسونا أمن لمن وكسو بكنا نبيون أني أنت دار عند أستاركو ينبيون شفاعة وفتك أي تبلو الله ننجي يتأيكو نبي يتأيكو يسجدنا خبير شفاعة سفين يسجدنا كمال يسجدنا حسين يتبالو عيد أيكم لمن አስተራቂዎችን የሚመለምለው ማን ነው? እኛን እንደምንመለምለው ማስተራቅ የሚባል ነገር ከከሌን አስተር ለማዕረግ እኮ ዝም ብሎ መናሪ ይችላል። የነዚህን ሰዎች ታላቅነት ለመግለጽ ስለዚህ ከአላህ ነው የምንጠይቀው ሸፋዓን አደረ ላኪንሃ ሸፋ ለልኩልላ ያአላህ ና ሱብሃና ጥራክ ተገባው ጌታችን የሱና ሰላተኩኑ አትሁንም ይቺ ማስተራቅ አትሁንም ከቶል ተሳካችልም ኢላቢ እዝን በሱ ፈቃድ እንጂ አትፈጠም አይዲ አምሪ በሱ ትእዛዝ እንጂ ወዛሊከ ይህ ማለት ለምን መሰላችሁ ለክብራኢ አላህ ኩራት ተገባው ጌታን ማንንም ጣልቃ ሊገባበት አይችልም በሱ ፍራ በቃ እናንተ አስተርክ ይባላል እንጂ አንድ ሰው ሮጦ ፈርግዶ አይገባም እንዴ والله إخوان الله هرمنا نعبس وعنما السلام وذلك يهمنا لكبريائه الله من سلهوننا فراتي من الجبه وقيتها سلهوننا وعظمتي للحجام من التجبه وقيتها سلهوننا سبحانه فراتي التجبه وقيتها وتعالى يبلايهون وقيتها لا يستطيع أحد عندهم سوء أيسلم أن يتقدم إليه ودسوا لشكرتهم بروس ወደሱሪከ አይተከደመ ይለይ ወደሱሪሄድ አንድም ሰው አይችልም ቢሸፋ በማስተረቅ እንደው እሱ ዘንድ ለማስተረቅ ቀደም የሚለለም ለአሐድን ላንድም ሰው ኢላ በዕደ አይአዘን አላህ ከፈቀደ በኋላ አንድም የሚቀደም የለም አደም ይፈራል ኑህም የራሱን ዑዝር ይናገራል ኢብራሂምም እንደዚሁ ሙሳም እንደዚሁ ኢሳም እንደዚሁ ወላኪን ይኩኑ ለሃ ማናቸው የሚቆሙላት ሸፋዓት ኩብራ ነብዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሸፋዓ حديث الشفاعة بمبالي سوق الحديث لا يستطيع أحد أن ينفو يسلم أن يتقدم إليه ودرس لكر بالشفاعة أستراكه هنا لكر عنده الله جنب لكر لأحد لاندم لاندم سوى أستراكه هنا لكر بيسلم لاندم سوى ما ننم سوى اللي أستراكه يكر إلا بعد أي أذن الله تفك أبو هالاني قلت أسوال قلت أنا يركمه مهير سلام ለሰም ሲከፈራ የረከመው ፈጥጃለ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم ياوكان ما بين ايديهم በፊለፊታቸው ያለን ያቃል وما خلفهم ከኋላም ያለውን ክስተት ያውቃል አይ علم የጌታችን ዕውቀት يعلم ياوكان الله ما بين ايديهم ከፊለፊታቸው ያለው وما خلفهم ያለፈውንም ጊዜ ያውቃል الله አይ علم የጌታችን ዕውቀት ማለት ነው የጌታችን ዕውቀት ወጥላኡ ነገራቶችን ማወቁ ሙሂጡን ያካበበ ነው ቢልኡሙር ጉዳዮችን ሁሉ ያካበበ ነው መሬትን ሳይ መሬትን በሚመለከት ሰዓት ሰማይ ይራቆታል ማለት አይደለም ሁሉንም በተመሳሳይ ሰዓት እኩል ያያል እኩል እኛ ሁለት ሰዎችን የምናይ ከሆነ የሰው ልጅ አንዱን ጎላ ብሎ አንዱን ወይ ሁለቱንም በተከላናቸው ወይ አንዱን ጎላ ብሎ ወይ አንዱን አናቸው አላህ ሁሉንም ነገር እኩል ነው የሚያየው አላህ ምድርን ሲመለከት ሰማይን አያይም ማለት አይደለም አይ علم የጌታችን ዕውቀት ወጥላኡ ማወቁና ነገራቶችን መገንዘብ ወጥቁን በልኡሙን ነገራቶችን ሁሉ ያካበበ ነው ማለት አልማዲየቲ ታስንታይን ያውቃል ወልሙስተቅበለቲ የወደፊቱንም ያውቃል الله فلا يخفى عليه በሱ ላይ የሚተበቅ የሚተወር ነገር የለም ምንሐ ከመድር ከሰማይ ሸይኡን ምንም ነገር አይተወር ማይተበቅ ወጥቁን በልኡሙር ነገራቶችን ሁሉ ያካበበ ነው ዕውቀቱ አልማዲያ ያለፉትንም ነገሮች ያካበበ ነው والمستقبل يودفيتهم من نجل يوطا فلا يقصى عايز تصورهم عايز تبتهم عليه بجيتاش الله يششد من عاشق من نجل عايز تبتهم عايز تصورهم الله ولا يحيطون السورة النسل من تاوري سولي جي ودى فترة تاج ولا يحيطون عاكبوتهم بشيء فمن نجل عاكبوتهم من علمه بسقوك علم ينمرو كل التاين التجمال له يسن بحري عاكبوتهم يسن بحري سنتو عارضهم من نازلين ከተከተነገረን ድረስ ብቻ ነው የምናቀው አላየነው ምንም ወላ يحيطون بعلم يسن اوقات ነውቀን ወይንም ደግሞ علم ማለት بمعنى المعلومات ብለው ፈጥረውታል እሱ የሚያቀው ነገር ሁሉ የሚያቀልም ማለት ወላ يحيطون አያውቁም አያካብቡም ቢሰይል ምንም ነገር አያካብቡም ምን علم ማለት ምንም ያልቀጥ ምን علم ማለት ምን ማለት ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው? ምንድን ነው? ወላ يحيطون بشيء من علمي من علمي ማለት ምን ማለት ነው? የሱ ነው ቀጥ ሌላ ምንድን ነው አልኳችሁ? እሱም ያውቀውን የሚያውቀው የሚያውቀውን ሁሉ የሚያውቀው ኢላ ቢማሻ አላህ በፈቀደው የፈለገውን ነገር ግን ትንሽ በልጭ ያደርጋል ያሳያልና ለምሳሌ እኛ የኛ ቤተሰቦች ምንም አያውቁም አልተማሩም እኛ ደግሞ ተወሰነ ርቀት የተወሰነ ስፔስ ይደረግ አላህ እንድናውቀው የፈቀደው ብቻ በዕልም ደረጃ በትምህርትም በአለማዊም ደረጃ እንደዚህ እስቲ የፈቀደውን ያክል ብቻ እንደጋለ ዘውት ማንም አይረም ምንም ولا يحيطون بشيء من علمه يسول اوقات يمياكبب عندهم يله اسم بماوق ميون اسي يمياوقون نجر بماوق ميون يمياكبب يله اسي يمياوقون كطاف كطاف غير تاوقاولو بلي منتا مانم يله نبيجم وليجم ملائكه الا بما شاء اسي بفكدهو نجر يجي اسي يفكدهو ياكل ياساوقا الا بما شاء اسي يفكدهو ياكل ياوقا لنيا بمناقصو بتمر بعلم درجه يمناقصو نجراتو اسمان اسي يفكدهو ياوقا قال تعالىوقا نجي نجر ስለምን እንደሚያመጣቀለች አንዳንድ ልጆች የተወሰነ ርቀት ያውቃሉ ይላሉ። ነብያቶች ብቻ ገይብ ሊያውቁ ይችላሉ አላህ ያሳውቃቸው። ሰማችሁ? ከነጋረጃ ጀርባ ያለን የሚያውቅ አንድም የለም ከአላህ በኋላ። ነብያቶች ብቻ አላህ ያሳውቃቸው ያውቃሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛን ጊዜ ጀምሮ ኢላየው መጫማ የሚፈጠሩት ነገራቶች ተናግረዋል አላህ ያሳውቃቸው። ሌላ ተራ ግን ወልይ ያውቃሉ አያውቅም። ወልይ ዒልመ ልገይብ አያውቅም። አንድ ሰው መጥቶ እቺ ያለውን ነገር ዘርዝሮ የሚነግረ ከሆነ ጅን ነግሮ ይዞ ልጅ ስለሆነ አይደል? አይል ኢባድ ከባሮቹ لا يعلمون አያውቁም شيئا ባሮቹ ምንም አያውቁም ምን علم الله ከአላህ ዕውቀት አያውቁም الا ما علمهم الله الله ያስተማራቸውን ያሳወቃቸውን እንጂ እያሁ ራሱ ያሳወቃቸውን እንጂ ምን علم الله ከአላህ ዕውቀት አያውቁም እሱ ባሮቹ الا ما علمهم الله الله ያሳወቃቸው እንጂ እያው ሱራሱ ያሳወቃቸው ነገር እንጂ على አልሲነት رسولي በመላእክቶች አንደበት ምላስ አማካኝነት ያሳወቃቸው እንጂ وبطرق በተለያዩ ዘዴዎች واسباب متنوعه በተለያዩ ምክንያቶች ያሳወቃቸው እንጂ አያውቁም በተለያየ ምክንያት على አልሲነት رسولي በመላእክቶች ምላስ በቁርአን አሳውቆናል በዳዕዋው وبطرق በተለያዩ ጎዳናዎች واسباب متنوعه በተለያዩ ዘዴዎች እስያታውቃነቸውን እንጂ አያታውቁም አያውቁ ተረፍ ነው ولا يحدثنا بشيء من علمه الا بما شاء ማለት وسيع كرسيه السماوات والارض وسيع كرسيه كرسيه سطوال السماوات ثلاث سماوات سطوال عقفو ይዟል አጠጣሏል አካፋል ማለት ነው والارض ምድርንም አቅፎ ይዟል كرسيه سبحانه كرسي سبحانه ثلاث ተገባው ጌታችን የሱ ኩርሲ ወይንም ዙፋን የሚባለው ዓለም ኢላ ተብሏል ኩርሲይ ማለት انه العرش ራሱ عرش የሚባለው ዓለም ነው ተብሏል ራሱ عرش ኩርሲይ ተብሎ ነው عرشና ኩርሲይ ማለት አንድ ናቸው ተብሎም ተተርጉሟል ኢላ انه العرش عرش ነው ተብሏል وقيل በሌላ አባባል ደግሞ انه غير ሌላ ዓለም ነው ተብሏል انه غير ሌላ ዓለም ነው ተብሏል فقد ورد انه موضع القدمين فقد ورد بحديث مثوان درسنا بحديث مثوان امام احمد ምን እንደሆነ የኢማሙ አህመድ ልጅ አፍስና የሚባለው ጻባት ላይ አስቀምጠውታል ሐዲስ አለ አንሁ መውዲዕ አልቀደመይ የጌታችን ሁለት እግር መውዲዕ አልቀደመይ ቦታ ነው ተብሏል ተበተ في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ولا تخاف ولا تشوي ثم ذكر መውዲዕ አልቀደመይ ነው ተብሏል እንደዚህ አይነት ሲፋፍ ታዩ ደነግጣል ሰው አንድ ምን ነገር ላይ ይታጠለች አባክታብ ላይ የሆነ ነገር ታለ እንላህ የዱዑ ቀደመሁ አለናር ይላል ሐዲሱ ነው አላህ እግሩን ጀሃነም ላይ ሲያስቀምጥባት ተቆሉ ቀጥን ቀጥን ትላለች በቃ በቃ በቃ በቃ ትላለች በቃ በቃ በቃ ትላለች ተጨማሪ ያለ ከልና እሱ ሲያስቀምጥባት ምን ብለው ፈጥረውታል ሪጅል ለአላህ እንዳናረጋግ የሰው ልጅ እንዳይመስልብን ማለት ሪጅል የሚባልን ሰው እየጨውበት የግድ ለመሸኝ ማምን ጻድቆ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከተናገሩት የኛ ቆዳ ለምን ይቆማከራል አያስፈራም እኮ አላህ ባህሪ ነው ከተባለ በቃ ነው ምንም ችግር እኮ የለም አንጠይቅም ለዚህ አላህ ይደሰታል ከተባለ ይደሰታል ይሄው አንድ ሐዲስ አለ ሪያብ ሷሊህ ላይ ጽፈው ምንም ይላል ዝምድና አላህን ሽንጡን ይዟልሽ ይላል والله يعني لما فكر ينقطقطنا لنا اني اتو غاري مثل بنا اللي يعني يششوا لنا هي النجا جن لو كتباله نو كان ما في غير لهم نبيو أصحاب المتكلم هون تناجروا ذلك صحابة هي نجر من دين وابرار من نرى رسول على لهم تربتوا تناجروا الناس فروا ينوشي إنه العرش فرسي مالك رأسه عرش نوتبلال وقيلة بليل عبدالال إنه غير ليل عالم نوتبلال فقد ورد عندهم بحديث ترسلنا أنه موضوع القدمين وهو نتجر مع مثل موضوع له قبله تنجره وهو يقول سي مالك بلغ درسوان من عظمتي حالات النتو درسوان وسعاتي صفات درسوان من درسوان أنه وسع السماوات والأرض مثل سمايات اسكامات الدرجة درسوان صفاتي عندهم من الآن حديث عليه النبي عليه الصلاة والسلام حديث عليه من مريتنا سمايات كرسي لا يبدو استمت أشو كحلقة استقطت على الفلا نقال عنده ودك كلبت نقوله مريت سمايات كرسي لا يبدو استمتو سفتني دالي نيد علي إن دالك كلبة من أكل بوتات أجاتو قلتكم عند الزانو مال كرسي عندك موستين عرش لا يبدو الناس كمتو ليلا نيد علي إن دالك عنده ودك كلبة يحتمي كرسي يا عرش سفاس يموي عرش وإن دالك يا عالم طارق جوف على منه جنة موت جهنم كسر سبات سماي سبات مريض كسرون وإن دالك مولو يا عالم كلاي يا لو طارا من دنو عرش من دالك جوف على منه عن جزف على وهو كرسي كرسي وزفان بلغ يدرس من عظمته تعلاك النظر وسعاته صفاته يدرس ومن درس أنه وسيع السماوات والأرض سبات سماياتنا سبات سمدرنا اسكمات لغنا اسكمات أف يدرس علم ولا يؤدو هي الله ولا يؤدو الله أستقرهم حفظهما كلتون على النتبك إنما استقادر أستقرهم بسماي وسكي علو ملايكا قطر بزاد يعني كل تقطع دروي أقوال المدرنا يترك يتولج أسواتو انسفاتو عراويتو غندانو مستو مينو تلاتلو يعني كل يعني دان دو نجر سبحان الله والله هذا شيء عجيب يعلم الله متى تسكت الورقة ولا يؤده حفظهما النفس من أبت آيات تجرون أي لا يكريسوا آيات تجرون أي كبدون مالكي أي كبدون لا يكريسوا آيات عدوم آيات يكمون ولا يسقوا عليه آيات تجرون آيات تجرون ولا يسكنوا أي كبدون من أي كبدون من أكرا تيكريس ما سلسيته هنا أي لا يكريسوا آيات نسو ولا يسقوا عليه من أي لو ولا يسقوا عليه አስተግረው ምን ለዛ ሲሰጥ ለዚህኛ ነጥብታ ለዚህኛው ስንቱን ተቆጣጥሩ ይዘልቆ አለ አይባል አስተግረው ማላ ወላይ ስክሉ አይከብደው ምን ምንድነው የማይከብደውና የማያስተግረው ህዝቡል ዓለም አልዑሉ የላይኛውን ዓለም መጠበቅና ወስፍ ልጅ የታችኛውን ዓለም መጠበቅ ወላይ ኡዱሁ አይከብደው አስተግረው አደክመው አያሰለቸው አያቅተው ህዝቡሁመ ሁለቱን ዓለም መጠበቅ የትኛውንና የትኛውን ዓለም على عالم العلوي والسفلي لمن يسمالك قدرته قدره ملو سلفون وقوته حيلهم ملو سلفون وهو الله العلي علينا له العلم له العلو المطلق قدر ليس بلا انك الله الله له لسونا يسبك وهو الله العلي لا حيال يبلاي جيتانا يبلاي مالك اي مالك له العلو المطلق قدر ليس يبلاي لسونا كذا ليش هذا لين علو الذات بذاتهم يبلا لين بكونه سله نجساتن فوق جميع المخلوقات كفترات كل بلا لين والله علو الذات بلا لين علو الذات علو القدرم يراف يقول بذاتهم يبلا لينه بس الإنسان بقدرم يبلا لين والله فقولتهم يبلا لين بقدر على سلاجج الناس በስልጣን የበላይ ነው ብለው ነው የሚሉት እኛም የበላይ ነው ብለው ስለና በዛት ነው ምን ላይ ይው ካዕባ ሲስተ በዛት እነሱ ምንድን ነው የሚሉት موجودን ይላመካ ወሁል አልዩ አይለሁ العلو المطلق ገደብ የለለ የበላይነት ነው ልወጣ ከአካል የበላይ ነው በዛት አላህ ቢከውኒ ስለሆነ فوق جميع المخلوقات كفترتات ሁሉ በላይ ነው አላህ على العرش استوى عرش በላይ ነው የሚያገኝ وعلو القدر فعلو القدر من الذي يعني انه يذاكن على العرش استوى كعرش بلاين الله ይሄ ዳስ ወዕሉው ወልቀደር በስልጣን የሚበላይ ነው ጌታችን ከለሁ ለሱ ነው ማለት ነው ሁሉ ሱፋት ለከማ የሙሉነት መገለጫ ሁሉ ለሱ ነው ወኑዑት ልጀላል የልዕለ ሐያልነት መገለጫ ሁሉ ለሱ ነው ዕሉው ዳስና ዕሉው ምን እንደም ይባል አልፈሱ ዕሉው ወልቀደር ዕሉው ዳስ ማለት ምን ማለት ነው አብዱል ነጂ ዕሉው ዳስ ማለት ምን ማለት ነው ባዳጋቱ ፈውቀ ጀምዒ አልመክሉፋ ከፍጥረታት ሁሉ በላይ ነው ማለት ነው ምን አለል አርሽ ተዋ ዕሉው ቀድር ማለት ምን ማለት ነው እናደር ዕሉው ቀድር ማለት በቀድሩ የበላይ ነው ማለት ምን ማለት ነው ተረዳ ሶስት አራት ዕሉው ቀድር ማለት ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ዕሉው ወልቀድ በስልጣኑ የበላይ ነው ፈለሁ ለሱ ነው ሁሉ ሲፋትል ከማል የሙሉነት መገለጫ ሁሉ ወኑዑት ልጀላል ምንድን አልኳችሁ ኑዑት ልጀላል ማለት ምንድን ነው የልዕለ ሐያልነት መገለጫ ማለት ነው ወዕሉው ወልቀህሪ በአሸናፊነትም የበላይ ነው ዕሉው ወልቀህሪ በአሸናፊነትም የበላይ ነው ፈሆ አላህ ቀህር ማለት ማሸነፍ ማለት ነው ፈሆ አላህ አልቃድሩ ቻይ ነው አላ ኩሊ ሸይእን በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነው አልሙተሰርፉ አንቀሳቃሽ ነው ሙተሰርፍ ነው ኩሊ ሸይእን ሁሉንም ነገር የሚያንቀሳቅስ ጌታ ነው አላህ ላ የምተኒዑ አለይሂ ሸይእ ምንም ነገር እንዳይለው ምንም ነገር እኛ እስከምንችለው ነገር ብቻ የምናሸንፈውን ነገር ብቻ ነው የምናስበው እሱ ደግሞ ዕሉው ወልቀህር አለው አላህ አልሙተሰርፉ አንቀሳቃሽ ነው አላህ መስራት መጠቀም የሚችል ነው ማድረግ የሚችል ነው ሁሉም ነገር ላይምተኒው አለይ እሱ ላይ እንዲህ የሚል የሚከላከል ነገር የለም ሸይኡን አንድም ነገር እሱን እንዲህ የሚል የለም ሞት ሲለው ይሞታል አመድ ሁን ሲለው አመድ ይሆናል ጥፋት ሲለው ይጠፋል ሁሉም ነገር እሱ አሸናፊነት የሚገል ነው አልይ ማለት አልአልይ ከሚለው ላይ ምን አወጣ ዕሉው ዕሉው ዛት ዕሉው ልቀድር ዕሉው ወልቀህር ሶስት ነገር አለ ዕሉው ወዛት ዕሉው ወልቀድር ዕሉው ወልቀህር ዕሉው ወዛት ፈውቀ ልዓርሽ መሆኑ በዛት ዕሉው ወልቀድር ማለት ደግሞ የልዕለ ሐያልነት መገለጫ እና የሙሉነት መገለጫ ባህሪ የሱ ነው ዕሉው ወልቀህር ማለት ደግሞ አለማትን ሁሉ የሚያንቀሳቅሰው ፍጥረታትን ሁሉ የሚያንቀሳቅሰው እሱ ነው ማለት አልዓዚም ማለት አለዚ ያ ጌታ ለሁ ለሱ ነው ጀሚዑ ሲፋት ልዓዘማ የታላቅነት መገለጫ ሁሉ የሱ ነው ማለት ነው የታላቅነት የልዕለ ሐያልነት መገለጫ ሁሉ እሱ ነው ለሁ ተዕዚሙ ልካሚል ሙሉ አክብሮት የሚገባው እሱ ነው ለሁ ለሱ ብቻ ነው አተዕዚሙ ልካሚሉ ሙሉ የሆነ አክብሮት የሚሰጠው ለሱ ብቻ ነው ፊቁሉቢ አንቢያኢ በነቢያቶች ልቡ ወመላኢከቲ በመላኢካዎች ልቡ ወዒባዲህ ልሙእሚኒን ታላላቅ በተከበሩ ባሮቹ ሙሉ የሆነ አክብሮት የሚሰጠው ማን ብቻ ነው አላህ ብቻ ነው። አዚም ማለት ይሄ ነው። በቃ ትርጉም አዚም ማለት ይሄ ነው። ጀሚዑ ሲፋት ልዓዘማ የልዕለ ሐያልነት መገለጫ ሁሉ እሱ ለሁ ተዕዚሙ ልካሚል ሙሉ መከበር እነሱ ነው። ፊቁሉቢ አንቢያኢ በነቢያቶች ልብ ወመላኢከቲ በመላኢካዎች ልብ ወዒባዲህ ልሙእሚኒን በአማኝ ባሮች ፈሐቂቁን ይገባል። ፈሐቂቁን በጣም ይገባል። ከዲር በጣም ይገባል። ዲአየትን በአንቀጽ ለአንቀጽ ተገቢ ነው። ተሰው ያቀፈች አንቀጽ አለ ሀዚህ ልመአን ይህን የመሰለ ትርጉም የያዘች አንቀጽ በጣም ይገባታል። አንተ ኩነ መሆንም አለባል። ምን አዕዘመ አየትን ፊል ቁርአን በቁርአን ውስጥ የተከበረች አንቀጽ ምትባል አይበዛባት መሆንም ይገባታል። ሰሐቂቁን ይገባል። አይጀዲሩን ማለት በጣም ይገባል። ሰሐቂ ዲአየትን በአንቀጽ ተሰው ያቀፈች አንቀጽ በውስጧ ሰብስባ የያዘች አንቀጽ ምንን የያዘች አላ ሀዲህ ልመአን እስካሁን የቀራነውን ትርጉም የሚገርም አገላለጽ እኮ ነው የተገለጸው። የሚገርም አገላለጽ አላ ሀዲህ ልመአን አንተ ኩነ መሆንም ይገባታል። ምን አዕዘመ አያ ከአያ ሁሉ እጅግ የላቀች አያ ስለቁርአን ቁርአን ወአንተሕፈዞ ልትጠብቅ የሚገባታል። አንድ ይህም ማዕረግ አዕዘመ አያ ስለቁርአን ቁርአን ውስጥ ካሉ አንቀጾች ታላቅ አንቀጽ መሆንም ይገባታል። አንድ ወአን ተሕፈዞ ልትጠብቅ የሚገባታል። ቃሪአሃ ያነበባትን ሰው ሚነሱሩ ከተንኮል ከአደጋ ወሽያጢን ከሰይጣንም መጠበቅ ይገባታል። እንዲህ يا الله يا ذي معنى معنى نوندي نيجر مترجم الكنابك هارم من ذي العلي العظيم يعني يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني ولا يحقون بشأن من علمه يعني على حي وعلى قيم يعني سمت نجر مالي سمت لأنهم جم منك أراوكو والله على القرآن هنا يتدبر من نجر آية ويمتعوا قرآن ويمتعوا تدبر لم يبدل إن ذي معنى قد ترجان بغالا قرآن شكرا وستعشن كدماتشن قال عبره النفس كهونا إذا نكون حقيقة المؤمنين نجر مؤمانيا من هنون أقوى من مما تزال بسينا عندما يجري معنى القرآن في مجرى الدم عبره في فسسي جبال سنقلنا تشنس في السنة ثم الله الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نفس أنه عنده انتظار وشكل بحث جادر رجل جاد بحث جادر رجل من التكامك هنا وأن تحفظه من بالنالك وأن تحفظه كارئها من الشرور والشياطين هل يجب من بالنالك لتتأبك من لتتأبك يجبها لتتأبك من يجبها لأي نفس مجيان عند الجنك أربع الله عند سولي حياة الكرسي يتكر صدق عند الجن عائلة لمن عائلة أسأل لمن يقول له ترجمي ذا يهمني توهيد أفضالي ذا ما تقاس ألم ما لك كيف أمورا يكامل والشاهد منها كان يندس نفسه يبدأ بطوله